بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التوبة: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. فسبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك، فتح الله تعالى لنا باب التوبة في كل وقت. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فالله تعالى يريد أن يتوب علينا، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. فهذا الوقت هو وقت نهاية التوبة الذي يتعلق بعامة الناس، فالتوبة مقبولة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فإذا طلعت الشمس من مغربها فهذه آية عظمى تدل على تغير العالم كله ونهايته، فعندها إذا رآها الناس يعرفون أن وعد الله حق فيؤمنون، ولكن حين لا ينفع الندم. فعلى العبد إذن أن يبادر إلى التوبة. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى حديثا يتعلق بنهاية وقت التوبة بالنظر إلى كل فرد بعينه. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة مفتوحة في كل وقت، تتوب في الليل في النهار، أنت صغير وأنت كبير تسارع إلى التوبة، والمسلم لا يدري متى يأتي هذا الوقت، متى يأتي الموت. حتى يغرغر أو ما لم يغرغر، الغرغرة هي حالة نزع الروح، وكأن الروح تصل إلى الحلقوم فيغرغر بأنفاسه الأخيرة وكلماته الأخيرة. ولهذا يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل وقت الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يرى ملائكة الرحمة أو العذاب، وهنا العاصي أو الفاجر أو الكافر إذا رأى الحق ورأى أن وعد الله حق، رأى الملائكة أمامه، رأى ملائكة العذاب، فعندها لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان الذي يريده الله تعالى منا هو الإيمان الاختياري، أنت تختار بنفسك طريق الإيمان وتتوب إلى الله تعالى. لا يريد منا الإيمان الاضطراري، يعني أنت الآن مضطر إلى الإيمان، مثل فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني لو أنه تاب عند انفلاق البحر يقبل الله توبته، لكن عندما تنزع الروح فهنا انتهى وقت التوبة، لأن الإنسان يكون قد رأى الحق. فإذا على العبد أن يسارع، والموت يأتي بغتة، ما تدري متى يأتيك الموت. الله تعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعون الروح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. لكن أكثر الناس عن هذا في شك معرضين، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله تعالى يقول كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح تصل إلى الترقوة، هذه حالة الغرغرة، وقيل من راق، من يقرأ عليه ويرقيه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال وعن زر بن حبيش رحمه الله قال أتيت صفوان بن عسال، أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فتأمل في فضل طلب العلم، طلب العلم أنفس شيء في هذه الدنيا، طلب العلم لا يوازيه شيء في هذه الدنيا، لأن هذا العلم هو حقيقة الإيمان والإحسان. ما يصل العبد إلى مقامات الإحسان إلا بهذا العلم النافع، العلم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على طلب العلم وسؤال الصحابة رضي الله عنهم، فجاء يسأل عن مسألة، مسألة المسح على الخفين، يريد العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. انظر كيف الملائكة تعظم طالب العلم وتفرش أجنحتها لطالب العلم، وهذا على حقيقته رضا بما يطلب، لأنه يطلب ما فيه رضا الله، يطلب ميراث الأنبياء، يطلب ما فيه صلاح العالم كله، فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني هل يجوز أن أمسح على الخفين بعد قضاء الحاجة؟ حك في صدري، يعني ترددت هل هو جائز أو لا، لعله ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وكنت، يعني يا صفوان، امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ تأمل كيف يطلب الدليل، يريد أن يتعلم دينه بالدليل الشرعي، قال الله، قال رسول الله. قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فالحدث الأكبر مثل الجنابة هذا لا يستطيع الإنسان معه أن يمسح على الخف، لماذا؟ لأنه مطالب بالغسل، والغسل ليس فيه مسح، لابد أن يعمم كل جسمه بالماء، فهنا لابد أن ينزع خفه. قال لكن يعني يمكن أن تمسح على الخف بسبب ماذا؟ قال من غائط وبول ونوم، يعني إذا انتقض الوضوء بسبب الغائط أو البول أو النوم، فهنا يمكن أن تمسح على الخف، لكن بشرط أن تكون قد لبست الخف على طهارة. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، يعني في المحبة، تأمل كيف يسأل عن الأحكام الشرعية الظاهرة ويسأل عن الأعمال القلبية الباطنة. قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يعني شديد الارتفاع، قال يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي كل إنسان ما يليق به ويقدر عقل هذا الأعرابي، يعني ما وبخه أو أعرض عنه. تخيل الآن لو أن ملكا أو صاحب قدر كبير يناديه إنسان من سوقة الناس أو عامتهم بصوت مرتفع وبدون أن يذكر له اللقب المناسب، بل يقول له يا فلان. تأمل هنا رسول رب العالمين ينادي يقول يا محمد، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا رسول الله ما ينادى إلا بيا رسول الله يا نبي الله. الآن يمكن يكون بعض من وصل إلى الدرجات العالية إذا ناديته يا فلان يقول لا أنا دكتور، قل يا دكتور فلاني، يا مثلا الوزير الفلاني، يا كذا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يمازح هذا الأعرابي ويناديه أيضا، يرد عليه بصوت مرتفع جهوري نحو من صوته يقول هاؤم، يعني خذ ماذا تريد. فقلت له، يعني يقول صفوان لهذا الأعرابي، ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. وهذا فيه الأدب مع العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وكذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لطيفة، كان أهل الحديث إذا كتبوا يا رسول الله أو يا نبي الله ما يكتبون الألف ممدودة، هذا موجود في المخطوطات الحديثية القديمة، يكتبون ألف خنجرية يعني ألف صغيرة، يصلون الياء مباشرة برسول الله. لماذا؟ هذا من الأدب حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، يعني كأنهم ما يرفعون الألف هكذا مرتفعة وكأنه هكذا يجهر بصوته في نداء رسول الله، لا، فيضع الألف هكذا صغيرة يقول يا رسول الله هكذا، هذا من نعم تواضع حتى في الكلمة، سبحان الله. فهذا من جميل الأدب عند المحدثين رحمهم الله تعالى. قال وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضض، وكان الأعراب عندهم شيء من الجفوة، قال والله لا أغضض. قال الأعرابي، ويريد الآن مسألة شغلته في قلبه، قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. شوف كيف الأعرابي يعني بفطرته السليمة وصفاء قلبه ونقاء قلبه، يعني هو الآن لماذا يسأل هذا السؤال؟ يحب رسول الله ويحب الصحابة المقربين، يرى أبو بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يرى نفسه بعيدا عنهم، فيقول المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما لحق بهم ولعله يلحق بهم، لأن لما تأتي للنفي إذا كان المنفي متوقع حدوثه، ولما يلحق بهم يعني، ويقول لكن هو على رجاء أن يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. الله أكبر، وهذا من أعظم ثمار المحبة، المرء مع من أحب يوم القيامة. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبك وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعمالك وأخلاقك ومعاملاتك، تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، قال مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه حث عظيم على التوبة والإسراع بالتوبة. فتأمل كيف جعل الله تعالى هذا الباب الذي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، فكيف بطوله؟ لأن العرض في الغالب يكون أقل من الطول. قال قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، يعني والظاهر والله أعلم أنه كأنه من أبواب السماء مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فهذا إذن فيه ترغيب عظيم في التوبة، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.